معناها أنه لما توجه بقلبه وهو في قريته، توجه بقلبه إلى الإمام سلام الله عليه أنه أنا أريد منك فلان شيء، أنا أتوجه بقلبي إلى الحج لفلان، أنا أريد فلان شيء منك. هو ما يلتفت، الإمام إمام عرف، اشتغل عند الرادار. طيب الإمام عرف أن هذا مؤمن يستغيث به وراح يجي حتى يطلب منه دواء. الإمام سلام الله عليه أيضا عند علم يستطيع يكلم روح أي إنسان باليقظة أو بالمنام، يبعث لك إيميل في كل وقت، أنت نايم تشوفه منام، مستيقظ تسمعه، عند هاي القدرة. نعم، إذن نحن أمام ظاهرة أن المعصوم يختلف عن غيره، وأنك تستطيع أنت أن تتصل به وتكلمه. يعني الآن الإمام المهدي روح له الفدا، تستطيع؟ تقدر، لكنه تعرف تشتغل على الكمبيوتر، تزل إيميل، تعرف بقلبك بإخلاصك كيف تكلمه؟ ربما شخص يقول أنا جاء أكلم الإمام المهدي وأطلب منه وما سمعني، هو ما يسمعك، هو يسمع نوع من الرسائل. رحمة الله على الشيخ عبد الحسين الأميني، يقول إجا يزور أمير المؤمنين عليه السلام وشاف معيدي، إجا كلمه وطلب حاجته وأخذ حاجته وراح، كان يبكي وراح يبكي، فجاءه أمير المؤمنين عليه السلام بالمنام، قال له شبيك؟ قال له يا سيدي أنا أخدمكم وأنا صار لي سنتين أطلب حاجة ما لبيت لي، هذا إجا المعيدي وابن فلج وطلب منك وأريده، وقال لك أنا راح أتريق أبو حسين، رايح أتريق أنا وأنت شافي لي، ورجع قال له قوم قوم، وقام أخذه. قال لي يا شيخ عبد الحسين أنا ما سمعتك، توني سمعت طلبك، من انكسر قلبه اشتغل الرادار عنده وصلت رسالته للإمام. إذن من شروط كلامنا مع المعصوم صلوات الله عليه أن يكون يقين، انكسار، انقطاع، تكون حالة معينة هذه تصل بها رسائلنا. إذا وصلت رسالتك يا فرحتك. هذه تحليلها كيف؟ يقولون غلو غلو غلو، يا غلو عمي روحوا أنت، نحن مقصرين يا غلو. الآن التلباثي يكتبون عنا أنه يمكن لأحد أن يؤثر على شخص ويعطي رسالة ويؤثر عليه. يقولون واحد من أساتذة التلباثي قال لهم هذا المذيع بالتلفزيون هذا تلميذي أنا أستطيع أؤثر عليه، قال لهم شوفوا إسا أنا راح أقول له عبارة فلانية، عبارة كلمات هو راح يقولها وما يعرف معناها بس هو راح يقولها، وقول وجه إليه نفسه وقال له قول هالشكل، بأثناء الخبر يقوله تكلم العبارة اللي أعطاياها هذا أستاذه. إذن يمكن أن تتصل بشخصين، تتصل روحك بروحه وتأثر عليه ويأثر عليك. المهم نحن نعتقد أن مقامات الأئمة صلوات الله عليهم أعظم مما يفكرون، ونحن لسنا مغالين بل مقصرين، هم المقصرون، هم الجاحدون، هم المنكرون. لما نشوفه يتكلم بابن تيمية ويقول نظر في اللوح المحفوظ، وكعلى كيفك أقل نقول نظر في شيء اللوح المحفوظ، حتى الأنبياء ما يشوفونه، ابن تيمية نظر في اللوح المحفوظ، هذا الغلو احنا ما عندنا. وعندنا نحن أن ملزمين بالرجوع إلى القرآن والعترة، وهم القمة، هم المعصومون، هم مفسروا القرآن، هم محل نور الله. الله عز وجل ما يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره، وين مثل كمشكاة فيها مصباح، وين في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن نور الله، حجة الله، وما سيظهر على يد الإمام المهدي سلام الله عليه رح يدوخ العالم ويكون عامل في نصرته وفي الإيمان به صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.